وغرقت في احلامه وغرقت في احلامه. سمعت كلامه وصالي المجرب ما سمعت كلامه فرق الأحباب وطوالامه فرق الأحباب وطوالامه فرق الأحباب وطوالامه وتفكرت حبيب فتيامه تفكرت عشير فتيامه دارت لي دارت لي طويت سبحات غرابه Yeah.